يجيك شمنار دارسني السلام عليك ناسا نبيبو البراق إيوا عليك والسلامة والملك نربي تجاور تنضربك التاجيل إيميك يغنو فيدي روحا إيوا حبيبي نوحو سيدنا جبريل أطنوس غاف الأخبار لوماتين ويسقيس نتهنا أسيدنا جبريل حاصيل أقحي ناس لك من سيدنا رسول الله يزدي واجبي الناس أيا حبيبي نوحو سيدنا جبريل واجبة تغي يقول الخبر نغص ما نسر غير الجليل الفايدة هوالي نتانيس دي واجبي الناس دن غور تزايت لهمة جيد هنا يواج جيد نغيت أساس غمر ينوني أنو مزل عزات نكغدر الملايكة تيجنوان لك منت لعزات نكل ملايك ويسيجنوان أفرحنا كل مولوك لسان لك سوت الجنات سيدنا رسول الله يسدي واجبي الناس سيدنا رسول الله يسدي واجبي الناس ديو الاخبار اللوماتين كادي يضراني ما الموت ولا الدوني تدورك واغهمين سيدنا جبريل الحاصيل يسدي واجبي الناس إنك ضربي لوماتن كادي زقور نغووان أيا نسروني يوم نغلو ما دينو الجناتي يفرح رسول الله الناس أيوا وزع مني أبرحب ولاني مدني ناس نداخد لك من أوان من الشاغاري مك يشكي الدر دارنا يوزي غاسين لقساس ورتبويز غاكا لسيدنا عكاش يسلي البريحي زنكرن الناس تتيغ يا أم الدفلان يصبر غاكي أرزقك أسيغ لقساسين وانت بعونت الناس هيا كوري اللي يسكت وجادنك وانا دكتي داوين لقساس الكاسيت جيتنا أوين باكوري عكاشيكتني أدغو فوسي أسيدنا أبو باكر الصديق يزدي واجب الناس الناس عكاش لقساس الكاسيت جيتنغي أتجيتنا بها طيضني التيهوان سيدنا عكاش كرت غراب نصغي زرع النور رزقي سيزور يغوف أنا دينو الجنات الفايدة هالنبي غيك كان نسدي واجبي الناس شهدت فعوك واش يسير دينو الجنات اللي غيموت النبي الصحابار كله تجمعاني إلا كراينا ياسو الرسول تلي تظليت إلا كراينا ياسنكي إلا يهني الدوني تيغاكي سوري اللي النبي مخمن أجمي اللص إلا كراينا ياسو راكي موتي الدروك وانا سيدنا أبو باكر انتا يشكدي زلكنا إكدار النبي غد جمين صلي غدي فوقي ناسنا الصحابة في الساتر نفرزوان وانا يتعبادني وانا غي خلقنا هني الدريسولي نتاورا يتمتات مقارا وكتفنا الدونيت وانا يتعبادني محمد ورسولي الدري موت يموت غمش اللي يموت نوي اللي كلو زرينينا ايوي حزني ويور ولا تافوكت ولا يجنواني على اخبار الله الله فاطمة نصيد روحها 40 يوم التلي اللي غايسي بدل اللوني على عيون قورن كلو الأشجار وكذلي أقايت الجهاد رز من إلاس يفاز غفوسي أوين داس مامي سيدنا عيلي ضلب انتين الفايدة هلا الله فاطمة ترور أزدى والي وعلي ويسن عمي تسن وتنديوين إني تجي طرين وتيري تيهن الجميع ووي أخستيان في اللي اختنور دغور أغي يا ويت سيال خلاغور اللي غربة بينوان يجاز دين ما داغ لهم الجديد يجمنا ومارجن باباس نغد لغيب نتجارينا يكشمت سيدنا علي ويوت ودوز جيس انتي جنوين الجنيت ارتفوحي جنة دوكنا أدون جنتا يا دلالة مات كله يقور عن الفايدة هلا الله فاطمة ترور ازدوان إيوا علي ويسن عمي قربي دردار نغديك جمع غيم ما غصا ديا نجرتنا كان داري بابا يناير وحتى هنات الحور ما يويس نعمي ما نشركيز الخير يوي غرات التهل التهل دار مد نعدلنيني ليك راي اللي صلاص لك يسمو ندوراو اسم سلاح قيقي نغوي نكدي غمان يوي الحسن الحسين مامي تشادن بلاكي السير دي سوفوس نكادوريك يا نكرات نغي واريا لا مولاي علي بيك سنسير دنتا يويك نتولا أغلي ميسان يكفرتي أجنوت نتي يوارجع فالله تامري واستتابع تغيير.